وهذه الأفكار المفرطة في مفهوم التمكين هي التي أدت إلى بعض الاستعجال عند بعض الناس في بعض الخطوات وبعض الطيش الظاهر عند بعض الناس، وهي التي أدت إلى التيارات المعاكسة حتى التي بعضها قرر أن يتصالح مع المجتمع، سواء مجتمعه العادي أو المجتمع الدولي، عن طريق بيع دينه، لأنه يريد أن يأوي إلى ركن شديد، يريد أن يمكن بصورة من الصور، وبعضهم حتى يعني أراد أن يتصالح مع الاستبداد أو يتصالح مع السلطة السياسية أيا كانت، يتصالح معها تصالحا تاما. لماذا؟ لأنه يفكر بصورة من صور التمكين، أن يأوي إلى ركن شديد، أنه لن يعيش دون أن يكون ممكنا بصورة كاملة، أن يكون له اتصال بالسلطة. هذه الفكرة أيضا هي التي أدت إلى التعلق بالقشة الأردوغانية. يعني معلش نريد أن نكون صرحاء، وإلى أن يصل الأمر إلى مرحلة الدفاع عن الدعارة اللي مجرمة في معظم أوروبا. بس عشان يعني النصح يقتضي أن يكون إنسان صريحا، وإن لم يعجب هذا كثيرين والله المستعان، فالمرء فإنما نريد زينكم، ولا أختار لكم إلا ما أختار لنفسي، والدين النصيحة، يعني على أن نقول الحق وإن كان مرا، والله المستعان.